بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلوني؟ وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم: هذا حديث حسن. وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعوه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث مر معنا أنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سوق الترمذي لهذا الحديث يعني فقه جميل وفقه عزيز، وهو يدل على أن القتال بين المسلمين هو الفتنة، القتال بين المسلمين هو الفتنة. ولذلك ساق هذا الحديث. والفتنة في الشرع يراد بها معاني، يراد بها في القرآن معاني، لكن يجمعها معنى الابتلاء والامتحان والاختبار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء وامتحان واختبار. ويراد بالفتنة أيضا في الشرع الإضلال، يراد بالفتنة الإضلال، ومنه قوله تعالى: وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي بمضلين. ويراد بالفتنة في القرآن العذاب، ومنه قوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم ثم لم يتوبوا، الآية. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى إن ما قال: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الديوم هم على النار يفتنون. ما معنى يفتنون؟ يعني يعذبون يعني. ويراد بالفتنة الشرك والكفر، يراد بالفتنة، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويراد أيضا بالفتنة الغلو، يراد به الغلو، ويراد بالفتنة أيضا الميل عن الحق والانصراف عنه، ويراد بالفتنة أيضا القتل، القتل والحرب، ويراد بالفتنة الاختلاف والفرقة. وإذا قالوا فلان أصابته الفتنة، إذا قالوا ألا يعني صرفته عن الحق، صرفته، فكل ما صرفك عن الحق وعن الدين فهو فتنة، كل ما صرفك عن الحق وعن الدين فهو فتنة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. مش ما تفتتن أي تخلي الصلاة، تترك الصلاة وتبلش بالطفل. فالمقصود أن الفتنة لها معاني متعددة، لها معاني متعددة. أيضا الفتنة تكون في المال، وتكون في الأولاد، وهذه جاء في الحديث قال: تكفرها الصلاة، الصلاة والأعمال الصالحة، ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذا. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. نعم، وهو في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، وفي رواية في الصحيح قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الترمذي وش بوب الترمذي عليه باب إيش الحديث؟ قال: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال. نعم، يعني طبعا يريد عليه رحمة الله أن الفتنة تكون في هذا، في ماذا؟ في استحلال الدماء واستحلال الأموال، استحلال الأعراض، وقتل ووجود يعني هذا الأمر في المسلمين. لا ريب أنه فتنة، لا ريب أن هذا فتنة، يعني اختلاف آرائهم واختلاف عقائدهم واختلاف منهجهم واختلاف، قد يؤدي هذا إيش؟ يؤدي بهم إلى هذا. ولهذا جاء تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذم الخوارج، لأنهم يعني أول من حمل السلاح على الأمة، أول من حمل السلاح داخل الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فالسلاح داخل المجتمع المسلم كما أشرنا إليه مرات كثيرة، هذا في الشرع خط أحمر حرام، وهو عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، مهما بلغ المجتمع المسلم من يعني النقص وانتشار الذنوب والمعاصي فإنه لا يجوز مطلقا استعمال السلاح للإصلاح. هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولاحظ هذه فيها فائدة جميلة، أن الله سبحانه وتعالى لما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون، ثم قال بعدها لاحظ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني أن الأمر بالمعروف، يعني الآية تحتمل معنيين، لكن الآية التي بعدها سوف تبين المعنى. المعنى الأول أن ترككم للأمر بالمعروف قد يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، والأمر الثاني أن خروجكم عما أمر الله به من الأمر بالمعروف كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، خروجكم عن ذلك قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما، وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني بذلك الغلو، يعني بذلك الغلو وطريقة الخوارج، بدليل قوله تعالى بعدها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة. إذن الآية الآن سيقت في المسلمين ما في الكفرة، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه إيش؟ وتسود وجوه أهل البدعة، تسود وجوه أهل البدعة. وأعظم البدع في الإسلام التي يعني أضرت بالمسلمين وخالفت ما أمر الله عز وجل به من حفظ الدماء وحفظ الأموال والأعراض، في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحديث، حديث الباذ الذي معنا وغيره من قوله في تلك المجامع العظيمة التي لا يوجد أعظم منها في خطب النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرهم ويحثهم على على على يأمرهم ويحثهم على الائتلاف والاجتماع، ويحذرهم من الفرقة والاختلاف وثمار الاختلاف والفرقة وهي القتل. فأعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل. فكيف تدعي أنك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر وأنت واقع في أعظم المنكرات، وأنت واقع في أعظم المنكرات بعد الشرك، وهو إيش؟ وهو الكفر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بأن هناك أمراء يعني يفعلون أمورا منكرة، وقالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم، وفي رواية أفلا نقاتلهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي طالما أنهم يظهرون الإسلام. وفي رواية لا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما معنى هذا؟ معنى هذا يعني الكفر البواح الذي لا يختلف فيه أحد من المسلمين من العامة فضلا عن العلماء، كانتقاله إلى اليهودية، انتقاله إلى النصرانية، أو أنه يكذب ما جاء في كتاب الله، أو أنه يرد من الدين ما هو معلوم بالضرورة من الدين، يحلل ما حرم الله، يقول الخمر حلال ويقول فهذا هو الكافر. هذا إيش هو الكافر؟ ومع ذلك النبي ما أمرهم أمر ابتداء أن يخرجوا ويقاتلوا، لا، لكنه لما استأذنوا ماذا نفع؟ قال لا ما فنقاتلهم، فقال لا ما لم إيش ما لم تروا كفرا بواحا. ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. نعم، صلى الله عليكم. قال باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صردة وجعدة وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. قبض النبي صلى الله عليه وسلم والسائب بن 7 سنين، وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. على كل حال حديث حسن، والمراد من الحديث والله أعلم أن المؤمن لا يشير بالعصا على أخيه المؤمن أو بالسلاح، فقط مجرد إشارة مبعد فعل، فهذا من الذنوب وهذا مما نهى الله عز وجل عنه، ولو مازحا ولو مازحا. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في إشارة الرجل على أخيه بالسلاح. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء، ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه ولم يرفعه، وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء. لحظة، الله يبارك فيه. لعلك تعيد بس متن الحديث. من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. نعم نعم نعم نعم. من الراوي؟ الراوي أحسن الله إليكم أبو هريرة. أبو هريرة هذا في الصحيح. هذا في صحيح. هذا في صحيح مسلم، وفيه يعني التنبيه إلى عظم هذا الذنب. ما هو؟ حمل السلاح على المؤمنين، حمل السلاح في بلاد الإسلام، هذا ذنب عظيم فاعله تلعنه الملائكة. ولهذا جاء في الخوارج من الوعيد ما لم يأتي في غيرهم من أهل الذنوب والمعاصي، و قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، وقال لئن أدركتهم، كل هذا في الصحيح، لأقتلنهم قتل عاد، وقال لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم عند الله من الثواب والأجر لنكلوا على العمل. ولهذا يعد قتال علي رضي الله عنه لهم من مناقبه، يعد من مناقب علي رضي الله عنه. وفيه التنبيه يعني إلى أن الفتن تدور محورها يدور على ماذا يا أخوان؟ يدور محورها على سفك الدماء. فتن محورها يدور على سفك الدماء. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعاطي السيف مسلولا. وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. إن هذا رواه أبو داود وغيره، وهو يعني جاء في سياق ما تقدمت الإشارة إليه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله. حدثنا بندار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وفي الباب عن جندب وابن عمر رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. إنه هو في الصحيح، وهو في الصحيح. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني فيها التنبيه على أن دماء المسلمين محرمة. دماء المسلمين، مش معنى صلى الصبح يعني هو من أهل الإسلام يصلي، قتله لا يجوز إلا بما دل عليه الدليل كما جاء في الحديث المتقدم، أول حديث في الباب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا الذي به يقتل، إيش؟ أما ما عداه فإنه من الشيطان. أما ما عدا ما ورد في النصوص فإنه من الشيطان. فقال: ما هي الثلاث التي هي؟ قال: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة. وإلا فالأصل أنه إذا كان مسلما يصلي فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ودمه حرام، ودمه حرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو يقولوا لا إله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما هي حقوقها؟ حقوقها ما دلت الأدلة عليه، ما دلت الأدلة على أنه، كقوله تعالى: النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأدلة التي جاءت. أما طرق الأخرى التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فهذه من سبيل الشيطان، من سبيل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قبل ثلاثة أحاديث فيه سقط في زيادات في بعض النسخ. اقرأ. أي لما تكلم عن حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث وكان السائب بن يزيد جده. وكان محمد بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في لزوم الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الجماعة أصل عظيم من أصول الدين بل لا يقوم الدين إلا بالجماعة. لهذا قال ابن سيرين كما في أول الدارمي أو سعيد المسيب قال لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة لا إمام إلا بطاعة. وتأمل الآيات التي سأسوقها إليك يتبين لك معنى عظم إيش عظم أمر الجماعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما ما ما ما ما المراد بقوله اتقوا الله حق تقاته؟ أي الشرك. هذا المقصود لأن الإنسان إذا كان مراد التقوى بجميع ما تعنيه الكلمة من معنى فهذا لا يقدر عليه أحد أصلا لا يقدر عليه أحد. إنما الذي يقدر عليه الناس والله كلفهم به أن يتقوا الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهذا في مقدورهم وهذا في مقدورهم. ولهذا قال في آخر الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي على التوحيد أي على التوحيد. ثم تبين ثم تأمل ماذا قال بعدها لتعلم أن التوحيد ما يمكن يكون إلا بهذا. قال بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا أي تمسكوا. وقوله بحبل الله حبل الله هو الوحي الذي أنزله الله على قلبه على قلب محمد. ثم قال جميعا يعني هذا في إشارة إلى الجماعة أنه أن من لم يتمسك انتبه من لم يتمسك بحبل الله من لم يعتصم واعتصموا بحبل يعتصم بحبل الله ولم يكن فإن ولم يكن من لم يكن مع الجماعة فإنه لم يعتصم بحبل الله. ولهذا فسر ابن مسعود حبل الله بالجماعة قال حبل الله هو إيش حبل الله هو الجماعة. وما المراد بالجماعة؟ الجماعة يراد بها أمران. الأمر الأول ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من عقيدة وعمل. ولهذا جاء في حديث الافتراق لما سألوه عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن الجماعة وش المراد به؟ الجماعة المراد به المعنى الأول وهو معنى الحق لا ريب فيه، ما اجتمع عليه النبي والصحابة من عقيدة وعمل. المعنى الثاني هو الاجتماع على إمام، الاجتماع على إمام. ولهذا نصب الإمام في الإسلام هذا واجب من أعظم الواجبات، أن يكون للمسلمين إمام هذا واجب من أعظم الواجبات. ولهذا صار في الإسلام شيء اسمه البيعة، صار في الإسلام في شيء اسمه البيعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لاحظ قال يد الله فوق أيديهم. هنا جاء الحديث المعروف الذي يذكره الخطباء أحيانا في خطبهم، حينما يقولون يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. منين مأخوذ؟ من هذه الآية، من قوله تعالى يد الله فوق إيش؟ فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. المقصود أن الجماعة لها معنيان، المعنى الأول بالذكر، المعنى الثاني هو الاجتماع على إمام. وهذه قواعد الدولة المسلمة. ما هي قواعد الدولة المسلمة؟ ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الإسلام وهو التوحيد. الثاني أن تعتصموا بحبل الله، ولا أن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. ما هذا هو التمسك بالقرآن، التمسك بما كان عليه النبي والصحابة من سبيل وسنة ومنهاج. ثم قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا الاجتماع على إمام، هذه قواعد الدولة المسلمة، هذه قواعد الدولة المسلمة. الاجتماع على إيش؟ على الدين الذي كان عليه الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والإسلام وهو التوحيد. ثم الاجتماع على الشريعة التي أمر الله عز وجل نبيه بها، وما جعلناك على شريعة من الأمر. ولزوم ما كان عليه النبي والصحابة من فهم لهذا الدين، وبهذا حصل افتراق الأمة وحصلت الفرق 73 فرقة. بسبب إيش؟ بسبب الاختلاف في فهم الدين. فقول واعتصموا بحبل الله يشير إلى وجوب الاتفاق في فهم الدين، في فهم الدين. هذا لا يمكن أن يكون اتفاق إلا بماذا؟ إلا بلزوم ما كان عليه النبي والصحابة من فهم لهذا الدين. ثم قال وأن تناصحوا. نظير هذا الحديث الآخر أيضا في السنن، الحديث السابق في صحيح مسلم، الحديث الآخر في السنن قال ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. إيش معنى لا يغل عليهن؟ أي إذا اجتمعت في قلبه تنفي عنه الغل. لا يغل الأولى قال إخلاص العمل، هذا التوحيد، إخلاص العمل لله. والثانية قال مناصحة أئمة المسلمين. والثالثة قال لزوم جماعتهم. الثالثة ومن خالف هذه ما جاء في هذا الحديث والحديث السابق فإنه خارج عن جماعة المسلمين، فإنه خارج عن جماعة المسلمين، ويسمون ماذا؟ يسمون أهل البدع، خارجين عن مسمى أهل السنة والجماعة، خارجين عن مسمى أهل السنة والجماعة. من خالف أصول أهل السنة والجماعة فإنه خارج عنها، عن ما جاء في آيات القرآن الكريم وفي الأحاديث وفي يعني في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وفي قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لما سئل عنها، وفيما جاء في حديث عمر هذا، وأحاديث كثيرة جدا تدل على هذا، تدل على هذا المعنى. نعم. صلى الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه. نعم، حديث حسن، والآية السابقة أشارت، آية ذكرتها آنفا، يد الله فوق أيديهم، تشير إلى صدق هذا الحديث وأنه حديث حسن. أما الآثار عن الصحابة في لزوم الجماعة فهي كثيرة جدا، كقولهم إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. إنما تكرهونه في الجماعة، يعني قد يكون هناك مثلا استئثار بالأموال، شيء من الظلم، شيء من هذا مكروه، ولكن وجود هذا مع الجماعة خير من الافتراق والاختلاف، ولهذا النبي لما تحدث عليه الصلاة في حديث حذيفة كما لا يخفى عليكم في الصحيحين أنه سيأتي أمراء أو قال أئمة فتعرفون وتنكرون، ثم قال بعدها ثم يأتي يخرج بعد ثم يخرج فيهم أقوام دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة، يعني مع قوله تعرفون منهم وتنكرون، قال ما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ليه؟ لأن اجتماع المسلمين إن شاء الله لا يكون إلا حقا، قد يعتريه النقص، لكن يعني هو في المجمل هو الحق، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال يا رسول الله يعني فما فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هنا يعني في قوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لم يعد هناك دولة، لم يعد هناك يعني ما يمكن أن يحمى به الدين. فالنبي لما قال له ذلك قال له حينئذ اعتزل. فقال فماذا أصنع يا رسول؟ قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني إذا وصل الحال إلى هذا فأنت اعتزل خلاص، يعني ما لا فائدة فيه. إيش إذن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن أمر الجماعة وأمر الإمام هذا أمر يعني أمر عظيم في الإسلام، الدين ما يقوم إلا به. فإذا لم يوجد الجماعة ولم يوجد الإمام حينئذ خلاص اعتزل الناس، لا خير إيش لا خير فيه. قال اعتز ولو أن تعض على ليه؟ لأن الحال سوف يكون فتن، ولهذا في حديث لعلنا نختم بها نطلنا شوي. هل بهذا في حديث عمر رضي الله، حديث حذيفة لما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، لعل الترمذي يسوقه أيضا، فقال فتنة الرجل في أهله، قال لا تلك يكفرها الصلاة والصيام، إنما أتحدث عن الفتنة التي تموج موج البحر. إيش معنى موج البحر؟ يعني يقتل الناس بعضهم بعضا، هذا معنى إيش؟ يعني يشير إلى قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ إيش؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، فسأله عنها عمر رضي الله عنه، فقال دونك ودونها باب، دونك ودونها باب. فقال عمر أيفتح أم يكسر؟ فقال بل يكسر. قال إيش؟ بل يكسر. إذن هو الآن الباب هذا هو الذي قد رد الفتن عن الناس، الباب هذا هو الذي رد الفتن إيش؟ فسئل حذيفة أيدري عمر من هو الباب؟ أيدري عمر من هو الباب؟ قال نعم يدري من هو الباب، لا ريب أنه يدري الباب هو عمر رضي الله عنه. ولما قتل عمر بدأ النقص، بدأ إيش على المسلمين. فهذا فيه التنبيه على فائدة أشرنا إليها يعني سابقا، وهي أن إمام المسلمين بالنسبة للمسلمين بمثابة الباب، وكل مجتمع إمامه بحسبه، كل مجتمع إمامه بحسبه. وش معنى الباب؟ يعني يرد عنهم الفتن، يرد عنهم. وهكذا خلق الله الخلق، وهكذا تكون الفطرة، هكذا تكون الفطرة، وهو اجتماع الناس على إمام. ولهذا قال تعالى فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ولهذا لما قال يا رسول الله يسألون عن الأمراء، قال فجذبه عليه فقال اسمعوا وأطيعوا، فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يعني كل واحد عليه واجب، كل واحد عليه. فالشاهد ما هو الشاهد؟ أن ولي أمر المسلمين هذا للمسلمين هو بمثابة الباب الذي يدفع عنهم إيش؟ فإذا كسر الباب أو فتح الباب دخلت على المسلمين الفتن، دخلت. وهذا الذي جرى على المسلمين بعد ذلك بسنين ليست طويلة، جرى بينهم ما جرى، وجرى بينهم وبين الخوارج أمور أيضا، معارك وسفك الدماء، وكل ذلك بسبب إيش؟ بسبب الجرأة على، طبعا هذا حدث بعد مقتل عثمان. عمر رضي الله عنه كان طبعا لا شك أنه هو، لكن أيضا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقع النقص في المسلمين والافتراق والاختلاف، وهذا أمر أيضا معروف على يعني مدى التاريخ كله. يقول شيخ الإسلام تيمية لا يعرف بطائفة خرجت على ذي سلطان في تاريخ أمة محمد إلا وكان في خروجها من الضرر على المسلمين أعظم مما أرادت إصلاحه، أعظم. ليه ذلك؟ لأن الله ما أمر بهذا، الله ما أمرك. الله يقول حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. ما قال راح احمل السلاح ولا اجمع لك 50 شخص ولا 100 شخص وذبح خلق الله، لا ما أمرك بهذا. إنما لأنك تفعل الآن حينئذ تفعل ما يعني المنكرات التي هي أعظم من وقوعهم إيش في المنكرات، إلا عاد ما تقدم من قوله ما لم تروا كفرا بواحا عندكم. ومع ذلك لا يؤمرون بالخروج، باتفاق أهل التحقيق بعلماء أهل السنة لا يؤمرون بالخروج إذا كان في خروجهم من الضرر على المسلمين وعلى المجتمع أعظم من الضرر واقع أعظم من الضرر الواقع عليه، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك فيما جرى من ثورات في سنين قريبة مضت في بلاد الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، كانت سببا يعني في تشرذم المسلمين وتفرق المسلمين، بل سببا في تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وتدخلهم في شؤونهم. ولعل نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.